مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس العاشر من دروس شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا، المتوفى سنة 676 للهجرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يعد من قواعد الإسلام، وفيه من الأحكام ما لا يحصى. رواه لنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، توفي عام 57 للهجرة. ويمكن الحديث عن هذا الحديث من خلال محورين: المحور الأول موقف المؤمن تجاه الشرع، والمحور الثاني الموقف من كثرة المسائل. أما المحور الأول وهو موقف المؤمن تجاه الشرع، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأوامر الشرع على قسمين: إما منهيات أو مأمورات. فالقسم الأول المنهيات، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإن كان هذا المنهي محرما فيجب اجتنابه مطلقا، ويعاقب الإنسان على فعله ويثاب على تركه، كمن فعل الزنا أو شرب الخمر أو الغيبة أو النميمة أو غيرها من الذنوب والمعاصي التي هي داخلة في التحريم. وأما إن كانت من المنهيات على سبيل التنزيه كفرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع في الصلاة، فهذا ينبغي الإنسان تركه، وإذا تركه أثيب على تركه ولا يعاقب على فعله. والقسم الثاني أوامر الشرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذه الأوامر على قسمين: إما أن تكون على سبيل الوجوب، وإما أن تكون على سبيل الاستحباب. فإن كانت واجبة فإنه يجب على الإنسان أن يفعل المأمور بقدر ما يستطيع. مثال ذلك: استقبال القبلة واجب، فإن عجز عن ذلك سقط. أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام، هذه واجبات، فإن عجز عنها سقطت عنه، وهكذا. لقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين: صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فيفعل الإنسان ما يستطيع. وأما إن كان الأمر على سبيل الاستحباب، فينبغي الإنسان أن يبادر لفعل هذه المستحبات، لأن الإنسان يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، وهي مما تقربه إلى الله عز وجل. المحور الثاني الموقف من كثرة المسائل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في المحور الثاني من الحديث موقف المؤمن من كثرة المسائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلك كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الناظر في الأدلة الشرعية يتبين له أن السؤال على قسمين: القسم الأول أسئلة محمودة، كسؤال الإنسان للعالم عما يجهله من أحكام شرعية ليتعلم ويعمل ويعلم. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل أمر المسلم أن يسأل أهل الذكر وهم العلماء عما لا يعلم، فهذا يعتبر من السؤال المحمود. والقسم الثاني أسئلة مذمومة، وقد ورد الشرع في النهي عنها، كما في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والمقصود بهذا هذه المسائل إذا كان على سبيل العبث والتعنت كما فعلت بنو إسرائيل لما أمرهم الله تعالى بذبح البقرة فتعنتوا فشدد الله تعالى عليهم. ومن ذلك سؤال الكفار للأنبياء على سبيل التعجيز والعناد والاستكبار، وكذلك أيضا السؤال عن الأغاليط من المسائل العلمية والتي يقصد منها تحري زلات العلماء وفتنتهم، والسؤال عن المسائل النادرة والتي لا فائدة من ورائها والتكلف في مثل هذا الأمر. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتجنب الأسئلة التي هي سبب في هلاك الأمم وزوالها، وعليه بالقسم الأول من سؤال أهل العلم عما يفيد وينفع. فقد قيل لابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا العلم الذي وهبه الله تعالى إياه، فقال رضي الله عنه: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. فمن الأسباب أنه كان رضي الله عنه كثير السؤال لأهل العلم عما أشكل عليه من مسائل علمية وشرعية. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.